الله تبارك وتعالى خالق الكون بمكانه وزمانه، فالكون كله بأرضه وسمائه وعرشه وفرشه مخلوق لله تبارك وتعالى. الكون زمان ومكان، يعني أرض مكان خلاء فراغ أحواز حية وزمان. المكان والزمان مخلوقان لله تبارك وتعالى، لم يكن زمان ولم يكن مكان، والله تبارك وتعالى لا أول من وجوده. فالله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان الذي يحتاج إلى المكان والمخلوق، والذي يحتاج إلى الزمان والمخلوق. فالمخلوق لا يتصور وجوده دون مكان أو زمان، هذا بصورة عامة. كنا بجد نظر باختصار شديد قرب الله تبارك وتعالى من الأكوان كلها قرب واحد من حيث الربوبية، نسبة الأكوان نسبة المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى نسبة واحدة. ما معنى نسبة واحدة؟ كل المخلوقات مخلوقات لله عز وجل، كل مفعولات لله تبارك وتعالى، مخلوقات لله تبارك وتعالى، مصنوعات لله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما يأتي قوله وهو معكم أينما كنتم، هذا عام، سواء كنت في بغيض بالغين تنصير فخمة أو كنت في مكة مكرمة، سواء وهو معكم أينما كنتم. نبقي نص على ظهره مع تنزيه الله تبارك وتعالى، نقول معي تليق بعظمة الله. الله عز وجل لا يحل في مكان ولا يحتاج إلى زمان. نبقي النص مع تنزيه الله تبارك وتعالى. فإن جاء أحد يقول وهو معكم بذاته لتلتف، يعني الله عز وجل قال وهو معكم، قال وهو معكم، أراد أن يشقق يفتق يفتق، نقول لا بعلمه نرد عليه، لأن هو أتى بزيادة، أتى بزيادة ليس كنص. ونحن نرد بالزيادات التي ربما توهم ربما تأتي، وإلا الله عز وجل كان بالإمكان أن يقول وهو معكم بذاته، أو كان بالإمكان أن يقول وهو معكم بعلمه. لكن الأصل التنزيه الله تبارك وتعالى عما يتبادر من ظاهر النص مع تفويض معنى النص، معنى المضمون أو مضمون الآية ومعنى النص لله تبارك وتعالى. هناك معنى يقيني في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معنى يقيني، أقصد باليقين يعني شو معنى؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صحيح البخاري أحاديث كثيرة، ولعل منها على فكرة أنا حينما أقول هذا الكلام أنا يخطر ببالي مباشرة حديث الجارية في صحيح مسلم الذي فيه روايات، والذي العلماء قد اتفقوا على أشياء وجاء بعضهم ليخالف العلماء في هذه الأشياء التي اتفق عليها. لكن أقول في صحيح البخاري وغيره من الحديث الثالثة، حينما رفع الصحابة الكرام صوتهم بالدعاء وكانوا راجعين إلى المدينة المنورة، قال ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم. النص إذا قلت على ظاهره وهو معكم وهو أقرب إليكم من أعناق الرواحل، عنق الرحل بيني وبينه مسافة، بيني وبينه مسافة، حينما يقول هو أقرب عنق الرحل قريب لكن الله أقرب. إذا أردت أن تؤكد ظاهر النار وقعت في أشياء، ولذلك ماذا نقول نحن؟ ننجي الله عز وجل عن المتبادل من ظاهر النار، ونفي الأمر معنا وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم لله تبارك وتعالى، ونقول هناك معنى أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بقوله وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم، مثل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن ولي العظم لله عز وجل عائد، نكون كثيرة واضحة تماما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول حديث الجارية ثلاث آيات كثيرة ونصوص كثيرة، إذا أبقيت حديث الجاري على ظاهره فلتبك الأحاديث الأخرى على ظاهرها. وإلا ما معنى أن تؤثرت بعض الأحاديث على ظاهرها وتؤكد بعض الأحاديث بظواهرها؟ معك هي شيء تريد أن تجعل الله عز وجل محتاجا لمكان والله عز وجل لا يحتاج لمكان، تريد أن تجعل الله تبارك وتعالى محتاجا لزمان والله تبارك وتعالى لا يحتاج لزمان فهو خالق الزمان وهو خالق المكان. هناك معاني جاءت الشريعة لتعبر عنها، هذه المعاني يقينا يقينا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ما حبل الوريد؟ قلنا هذا حبل الوريد، هذا هو قريب من عنقي أم لا؟ حبل الوريد قريب مني، الله أقرب. ولذلك يقول يا أقرب من روحي أقرب إليك من نفسك إليك، معنى يا أقرب من روحي ولا أبصره، هجرك أحلى من وصال الآخرين إلى آخر ما هنالك من الأمور. هذا كله يتعلق في بناء تصور، لكن والله أعلم الأجدى في علم العقيدة ألا تطرح الإشكالات إلا إذا هاجت رياحها، فأنت مضطر أن تقف يديها. إذا لم يكن هناك تشكيكات، إذا لم يكن هناك أولئك الذين سمى الله في الحديث، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه حيث لقيت قالت قالت أين الله، قال لك ما معنى الرحمن عاد السواء، قال ما معنى أنتم في السماء، يأتيكم متشابهات. فحينما ترون الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله، ما معنى سماهم الله؟ يعني قال والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم يقول وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فلنبقي المضامين لله عز وجل، نقرر أن لها معاني تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أرجع للبداية فأقول لعل من الأجزاء في علم التوحيد، لعل من الأجزاء في العقيدة وفي بناء التصور أن تبحث عن الثمرات. والله أعلم ليس المطلوب إلا الثمرات، ما في معنى ليس المطلوب إلا الثمرات. ما معنى هذا القول؟ ما معنى أن مطلوب الثمرات من علم العقيدة؟ ماذا أخبرنا الله عز وجل أنه معنا؟ لماذا أخبرنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ لما رأينا نفسي قال لأبني اعتقادي، وقال إذا بنيت اعتقاد معنى ذلك أنه يتولد من شهودي إن كنت من أهل الشهود، أو من اعتقادي فقط إن كنت من أهل الاعتقاد فقط، من تذوقي إن كنت من أهل التذوق لمعاني القرب لمعاني المعية يتولد فوق. ومن المتفق عليه أنك إذا كنت مراقبا فإن عملك يكون منضبطا. الموجه للفصل المدرس أمامه مثل الساعة الذي يقوم بجولة التشريع على مصنع من مصانعه، العمال ما طلع عنه خليه سهل ولا ذكر فيهم، كلهم إناث يعني كلهم عاملين، ما في واحد يوسر، كلهم يعمل، كلهم يأتي بالجنة، كلهم إلى آخره. إذا كان هناك رادار على الطريق تركت ما شاء الله منتظمين تماما، حتى ممكن يسوي حادث يكون صاير منطقة ضرب بريك على السريع مفاجئ، قال لأنه في رادار على طريق السارقة فتأخرت الدنيا ماشي عني أرجعين، ولما رأيت رادار صرت منتظم قال مراقب، هذا شأن مراقبة شأن مراقبة. حتى تجار المخدرات إذا شعروا بأن هناك في شيء يقول الله يعين فتح ناموا نزلوا نسوا نزلوا كتوا المراقبة، أليست المراقبة لها تأثير؟ لا تأثير بعون لا تأثير. فإذا كنت والله أعلم والله أعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما استقامت سلوكياتهم فصارت سلوكيات رباني إلا بهذه المعاني، طبعا كانوا مع الله إذا كان نظام قلهم أرجو على أنفسكم، يعني دائما كان يبني فيهم معنى القرب معنى المراقبة معنى الحضور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مطعمهم الآية نطق عنها لا ليس حديثا حتى يقال الله في فلان وفلان في سنده، وإذا سألك عبادي عني ما معنى إذا سألك عبادي عني؟ إذا قيل لك أبعيد ربنا فنناديه، لاحظت نجاء معنى نجاء البعد، أم قريب فنناديه؟ أنت حينما تكون أذنك، أذنك أنت يا ابن آدم يا مخلوق، حينما تكون أذنك قريبا من لساني، ما أقول لك ما رأيك؟ قلت لي أفرج أنا؟ هذا تقول لي ما صحيح. وعملنا الله عز وجل على منافسا ترى، وإن كان ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وصفات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، سمع الله ليس كمثله شيء، وبصر الله ليس كمثله شيء، وكلام الله ليس كمثله شيء. إذن لا يستقيم لنا سلوك إلا بمقدار ما نأخذ بثمرات العقيدة. ثمرات العقيدة، من غفل عن الخلق اهتز سلوكه وعوج سلوكه. ولذلك جاء النص واضحا في هذه النقطة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. متى رجعوا؟ بعدما ذكروا، حينما غفلوا ولغوا في المعاصي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أما المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. إذن العقيدة تدرس من حيث آثارها. نحن نضطر أحيانا ندافع لأن هناك من يشاغب، أما إذا لم يكن هناك من يشاغب، الشيخ محمد هاشم رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول لا تناقشوا البدع. لما تسمع هذا الكلام بتخاف، قل معك هذا عن نقص البدع. قال لا، هو عم يسمي يقول لا تناقشوا البدع لأن مناقشتها نشرا لها. أنا بقرأ كتب المستشرقين، إذا بتقول ما قاله كأني أنا صرت بوق له، خاصة وأني حتى لو فرضنا أني أقول لأجل أن أنقذ، رب سامع يلتقط الفساد وحينما يأتي النقد ينام. أخذ الشيطان ترع فيه، فما يسمع الرد، ما يسمع الرد. قال له حالة واحدة فقط، ما هي الحالة؟ قال إذا انتشرت البدعة لا تكون ناشئا لها لأنها منتشرة، وإنما تكون أنت رادا لها ناقضا إياها. الشيخ يقول فالعارفون، من يعرفون؟ الذين عرفوا عظمة الله جل وعلا، أيقنوا أن الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، عرفوا أسماء الله عز وجل، تعايشوا مع أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، التزمت سلوكياته مع معارفه. العارف الله عز وجل يدل عليه سلوكه، يدل على العارف سلوكه. قال العارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله تبارك وتعالى، يعني هم يراقبون قرب الله منهم، فإذا بالأحوال تنشأ تثمرها مشاهدة القرب. خاشع مطمئن مخبت ذاكع حاضر، هذا ما الذي يتأثى منه؟ ما يتأثى منه إلا كل خير. هؤلاء هم الأبرار. ثم يقول وأما الأبرار في قمة المعرفة فتنشأ أحوالهم عن ملاحظة، لاحظ الملاحظة هنا، علم وجود الرب مطلقا مع العلم باقتداره على المنع والعطاء والإسعاد والإشقاء. من مقتضيات التوحيد، من مقتضيات التوحيد أن تعتقد اعتقادا، أقول جازما الآن أنا، لكن أريد الاعتقاد اعتقادا فاعلا، اعتقاد يسير السلوك، بأن الله عز وجل بيده الإشقاء والإسعاد والمنع والعطاء والخفض والرفع والإحياء والإماتة. يعني يلاحظ صفات الأفعال، يلاحظ صفات الأفعال بعدما لاحظ صفات الذات، بعدما لاحظ أسماء الله تبارك وتعالى بعامة. ولذلك قال مع العلم، ينبغي أن يكون على علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به، أن يدرك بأن الله عز وجل بيده كل الشؤون، ما في شؤون يخرجوا عن قبضة الله تبارك وتعالى. ومر معنا سعيد بن جبير حينما قال له الحجاج في موقف مغاضب قال له لأصلنك سقر أو لظى، لأصلنك لظى، قال لو كنت أعتقد أن بيدك ذلك لاتخذتك إلها من دون الله. لو بعرف أنه بإيدك أنت ما بدك أنت تذكر حالك الأول حتى تقولي أنا لظى. ولذلك ليس لغير الله الجنة والنار، وليس لغير الله إحياء وإماتة، وليس لغير الله رزق ومنع أبدا. الرزق يده يقين هذا الكلام، الرزق يده والمنع يده، من أسمائه المعطي والمانع هو الرزاق سبحانه وتعالى. هذه كلها أنوار معرفة، أنوار معرفة، بهذه الأنوار يخوض الأبرار يتحركون بهذه الأنوار، كلها مفاهيم. يعني بمعنى آخر الحاسوب مبرمج وأنت مبرمج، لكن مبرمج أنت على حقائق ربانية، وكلما ارتضت المرآة انعكست أنوار هذه المعاني. كلما ارتضت مرآة الإنسان حتصبح بديهية ما يتكلف بها. ومن هنا جاء قوله على ولم يقل ذو. أين هذه؟ مرت معكم؟ مرت يقين. قال جاء قوله على ولم يقل ولم يجيء قوله تعالى ذو. وين هذا؟ ايه بارك الله فيك. وانك لعلى خلق عظيم. ولم يقل وانك لذو، لو قال وانك لذو صحيح، وانك لصاحب ان كان ذا مال يعني صاحب مال وبنين، ذا ذو ما صاحب صحيح. الاسماء هذه الاسماء خمسه او سته او سته. أما قال لعلى لعلى، لماذا قال لعلى؟ ما في على هنا؟ قال يدل على التمكن وأن الخلق صار فيه سفية متمكن من الأخلاق. أعطيك مثال صغير. أنا حينما أريد أن أجاهد نفسي في الكرم أبقى فترة كلما أنفقت شيئا أموت ثم أحيا ثم أموت ثم أحيا ثم أمرض فأصاب بالمرض ثم يزول المرض ثم إلى أن ينشرح صدر العطاء. معنى غلبت نفسي أنا، لأن الله تعالى قال وأحضر في الأنفس الشح. الشح ترى هذا لبناء الحياة، الأصل لبناء الحياة الشح. ما خلق الله عز وجل فينا شيئا عبثا، كله لخير حقيقة، وإلا ما نطلح الشحاء على ديننا. لو لم يكن فينا شح، الشح فيه جانب خير وجانب شر. لما أن تكون شحيح على دينك ما تفرط فيه، تفرط فيه روح دونه وهكذا. ثم يقول الله عز وجل في مكان آخر ومن يوق الشح نفسه، ما صحيح؟ ومن يوق الشح نفسه هناك وأحضرت الأنفس الشح يعني الشح فطرة. هنا قال ومن يوق، نخلص من نقص إلى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن تبقى تجاهد نفسك في الأخلاق المرضية تخلقا، والأخلاق غير المرضية نفيا وتخية، إلى أن تصل إلى مقامات. هذه المقامات فيها كل سلوكياتك تنبع عنها، من مقام الحضور، مقام المراقبة، مقام الإخلاص، مقام التوبة، مقام التواضع. هذه كلها مقامات يمكن أن تتخلق بها النفوس حينما تجاهد ذاتها في ذات الله تبارك وتعالى. قال والعارفون يرون ربهم في الدنيا. والعارفون يرون ربهم في الدنيا، وقال عن سجل، وقال عن سجل، سجل المسجل وقف عند هذه. وقال الكسر عم يقول هذا عم يخرف، عم يقول يرون ربهم، مع أن المتفق عليه ترى أنه لا أحد إلا ربه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه خاصية، رأى أو يرى الله عز وجل في هذه الدنيا أبدا إلا ربه صلى الله عليه وسلم. وعلى اختلاف هذا، وإن كنا نحن مع الرؤية إثباتا والأدلة كثيرة، سيدنا موسى عليه السلام طلب الرؤية فما نالها، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وذلك قال ومني على سمع دلا إن منعت أن أراك فمن غيره قبلي لذتي. ها هنا لو انه وقف هنا بقول شوف سعد انا ما سمعت عبارة بأي شيء ترى ربك، قال بعين الإيقان والبصيرة، والبصائر يعني البصيرة هي عين الروح، والبصر عين وجه، البصر عين وجه مع المبصرات، يعني أنا أراكم بتراني، نرى الألوان، نرى الأشباح، نرى الأشكال، نرى الأحجام، نرى المحسات التي تقبل الرؤية. الهواء لا نرى مع وجوده لأنه ليس بقابل لوقوع البصر عليه، لكن عين القلب قال أقوى من عين الوجه، عين علم، عين يقين، عين مشاهدة، عين محاضرة، كل ما شئت فيها. لذلك في النحو عندنا نحن فعل رأى إما أن يتعدى المفعول واحد أو يتعدى المفعولين، يتعدى المفعول إن كان فعل العين، ويتعدى المفعولين إن كان فعل القلب. ويعلق هنا بأن فعل القلب أقوى من فعل البصر، لأنه ما معنى يتعدى المفعول يعني عنده طاقة، عنده قدرة على ينشي كيلو متر واحد، يتعدى المفعولين عنده طاقة ينشي لكيلين متر، بمعنى فحينما نقول رأيت الله أعظم مما تتصوره العقول، رأيت الله أعظم، هذا فعل القلب. رأيت العلم نابعا، فعل القلب. رأيته يأكل الخسة، جم عبان الخسة الآن يعني كلمة من الكلمة. إذا رأى البصرية ورأى القلبية، والعارفون يرون ربهم في الدنيا بعين الإيقان والبصائر. أيمكن لقلب امتلأ بصور الأكوان أن يرى هذه الرؤيا؟ أيمكن لقلب قد غرق في جناد الشهوات أن يرى هذه الرؤيا؟ أيمكن لقلب قد كبلته التعلقات أن يرى هذه الرؤيا؟ من كان مهموما بشؤون الحياة، بشؤون الزوجة، خاصة إذا كانت على مستوى طيب، بشؤون الأولاد، بشؤون الوظيفة، وهموم وقت الكهرباء، نحن بآخر شهر تقريبا آخر شهر نحن، نعم، والرسوم والضرائب، هو مهموم، يعني سكران بهذه الدنيا، أيمكن لهذا أن يقف؟ قال إن كان قلبه مفتح العين قبل أن يخوض غمار الدنيا فهو يتعامل مع الدنيا بحضور، يتعامل مع الدنيا بحضور. والصحابة رضي الله عنهم ما كانت تشغلهم الدنيا على الإطلاق عن الله تبارك وتعالى، مثل الذي يهيئه تدريسا يتخرج من الجامعة، فعلى يقول له خذ غمار الحياة الآن، أنت مسلح بعلم، مسلح بقدرة على التصرف أو أذن التضرر. أما الذي قلبه ملئ بصور الكون، تعلقات، شهوات، شبهات، هذه كلها تمنع القلب من أن تصفى مرآته. ما تصفو مرآة القلب إلا إذا ثقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إشارة لهذا المعنى اللي ذكرته كله، قال ألا إن القلوب لتصدى، تصدى القلوب، ألا وإن جلاءها ذكر الله. وهذا يؤكد حقيقة بأن الذكر إن كان ذكرا لسانيا فإن القلب يكون في وادي واللسان في وادي. بعد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو عم يستغير السيارة وعم يبدل حذائه، يعني اللسان عم يقول سبحان الله سبحان الله، هو عم يفكر في قضية أخرى، صار بشكل أوتوماتيكي، بشكل ما في شعور، وعم بيحرك أصبعه على أصابعه، صار 33 وختمها بالمية. قال ذكر الله عز وجل، نقول ذكرت الله بلسان مضمون، لكن قال وإن جلاءها ذكر الله. ولا أدل على هذا من الصلاة اللي نصليها، كل واحد الإنسان عن نفسه بصيرة، نحن حينما نصلي كم حضرنا في الصلاة، حضور في الصلاة وحضور مع الله، حضور في الصلاة، هذا لون من ألوان حضور مع الله تبارك وتعالى. قال وفي الأخرى، يعني في الدار الآخرة، في الدنيا ترى الله بالبصيرة وفي الآخرة تراه بالبصار. وإذا جاءت العقيدة ومنه يعني الجائز الذاتي بحق الله عز وجل أن يرى بالأبصار لكن بلا شيء ولا حصار. في المجلد الثاني أدلة لا يطاق دفع بعضها أبدا فيما يتعلق بإثبات رؤية لله تبارك وتعالى، رؤية أهل الجنة لله عز وجل من الجنة. ومناقشة الله هذه إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمن قال لغير هذا في ذلك الآخرة قال بالأبصار. وعموما رؤيتك لله عز وجل بالبصر من الجنة تختلف عن رؤية غيرك، يعني ليس كل أهل الجنة يرون بمستوى واحد، وهناك من تستغرقهم الرؤية. إذا نرجع للدنيا، نحن في الجنة تستغرقهم في مئات السنين، وهناك على حسب ماذا من الميزان؟ قال على قدر معرفتك بالله عز وجل هنا تكون الرؤية هناك، على قدر الحضور والمعرفة هنا. قل لي أنا من أهل الجنة، قل لك أنا ما قد ما ترى كل أهل الجنة يرون، لكن هناك فرق وتفاوت في الرؤية هناك، لأنه ما أظن أنك ستكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حتى نقطع العلاقة، أو مثل الصديقين أو مثل الشهداء، إلا إذا ربي تبارك وتعالى يكرمك ويجعلك من الصديقين. ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن بيقين، لأن الصديقية بابه مفتوح والشهادة بابه مفتوح ولو أغلقوه، لأنه من طلب الشهادة في حق بصدق نوله الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه، في أعظم من كرم الرب تبارك وتعالى. نعم، يقول فهو قريب منهم في الدارين. لاحظ كيف بنى معنى القرب على رؤية البصيرة ورؤية البصر، بنى القرب في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في الدار الآخرة جاء النص في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن بعدها مباشرة. نعم، وليس قربه منهم يقول في الأخرى مخالفا لقربه في الدنيا إلا، يعني ما الفرق بين القرب في الآخرة والقرب في الدنيا؟ طبعا لا ننسى أبدا أننا حينما نتحدث عن القرب لا نعني القرب الحسي بحال الأحوال، ما يمكن أن يخطر بالبال هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قرب يليق بعظمة الله، يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. قرب تشهده الروح ولا تشهده العين، لأن قرب العين قرب حسي. أنت الآن لو أننا أرجعناك 50 كيلومتر، أنا أظن بعد 10 كيلومتر ما عاد أرى، ما صحيح؟ مع وجودي يعني ما من صغير من جسمك، بس مرجعك لورا، مرجعك 10 كيلو 5 كيلومتر، أنا 2 كيلو بطلع خارج بإذن الله عز وجل. إذا شلت النظارات وأنت جاي تأني ما أرى. لاحظ كيف القرب؟ قرب نتكلم عن قرب حسي، قرب حسي فيما بيني وبينك أنا، فيما بيني وبينك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول وجسومي بين يديك، للنبي صلى الله عليه وسلم وجسومي بين يديك. ما معنى هذا؟ يقول قبل إليه إلى الصديق 3 كثرة الصلاة عليك وخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي عليك وجسومي بين يديك، فقط يجب صوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قبل إليه جسومه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة عائدة على من تبون أنت؟ عائدة على الصديق رضي الله تعالى عنه. إذا ما الفرق بين القرب والقرب على المعنى الذي أخذناه؟ قال بمزيد اللطف والعطف، يعني هناك لطف بالمؤمنين، في لطف، لطف قرب لطف، وهناك قرب أكثر لطفا، هنا في عطف وهناك أكثر عطفا. وإلا فقد ارتفع هنا وهناك قرب المسافة، هنا ما في قرب مسافة، هناك ما في قرب مسافة على الإطلاق. ولم يكن بينه وبين مخلوقه إضافة لا في الدنيا ولا في الآخرة البتة قطعا يعني. وهذه المعرفة، المعرفة التي ذكرناها بثمرتها، ثمرة للأنس، ثمرة الأنس، ثمرة القرب الأنس، ثمرة القرب الأنس، بمقدار ما تأنس تكون أقرب. والأنس لا تأسى إلا بكثرة الذكر، كثرة الذكر. أنا عندي استعداد إذا اسمع إنسان مخلوق 5 ساعات، لكن إذا جلست أذكر وحدي بإذن الله نصف ساعة وعدل سنة، لماذا؟ قال إذا كان هذا حالي مع ذلك أني لا أنسو أنسو بالمخلوق. يقول والله باخل في يا أخي. قال باخل في بدي أطلع أشوف شوف أشوف أشوف كيف بدي أطلع في أنت؟ وين رايح أنت يا يعني الحلال يا يعني من الأوادم؟ أين تذهب أنت؟ لماذا بدي خلقه؟ لماذا بدي خلقه؟ قال له أتظنني وحدي؟ قال له ما أنت ما بدي خلقك أنا بدي صدقك يا أخي دائما معتزل. قال له أنت بتظنني وحدي؟ أظن وحدي. قال اذكرني في ذكرك. قال إذا ذكرتك لا أكون جاشرا. واحد يعني كل ثاني قال اذكرني أنت عم تذكر الله عز وجل. قال إذا ذكرتك أنا عم أذكر الله ما أكون ذاكر. معناته هو ما في شيء أبدا على الإطلاق إلا هو يذكر الله عز وجل فقط ذكر الله عز وجل. هذا لم يورث الأنس. ولذلك إذا أراد أن يحوشك إليه أو حشك من خلقه هذه لا بد منها في البدايات ترى ما من الصنع في أمراض لا بد من البدايات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد وحده صلى الله عليه وسلم الذي ذهب إلى الحج أو العمرة ورأى جبل حراء فقط الجبل يعرف عظمة الموقف بالليل. الرسول صلى الله عليه وسلم محيط والله بطل أبطال ما يستطيعها بطل أبطال لو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيق بالكون بمعنى انه لا علاقة له بالكون وانما هو مع الله هو مستمر لو كان مستوحش كان له ربيته لكن لما نزل جبريل شرد ما صحيح في البداية طبعا في البداية لما نزل جبريل ما شرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال جنينوني جنينوني جنينوني وبالاول كان مستأنس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول وهذه معرفة كمال الكون بشرط ماذا قلنا الصفاء اي عكر في القلب نقصد بعكر ترى الخواطر التأتي في قلوب عم تفور منها الخواطر مثل مجارية تفور منها الحشرات والآفات بتفور وفي قلوب وفي قلوب وفي قلوب وفي قلوب يأتي الخاطر بين شيء من الآخر وفي قلوب عم تطارد الخاطر والخاطر مطاردها وفي قلوب ما تجد فيها إلا الأنس بالله جل وعلا هذه ما تصل بسرعة تحتاج لتوفيق من الله عز وجل دعك من سرعة سرعة وطول وكذا والطريق كما قالوا يعني في السر الله عز وجل من صدق لا لمن سبق بشرط الطبع والأنس يثمر السكينة حينما تأنس بالله عز وجل تسكن تطمئن قال ابن القيم ابن القيم من تلميذ ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى قال ابن القيم في الكتاب هذا اسمه الجواب الكافي وانا انصح بان يقرا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب الكافي قال ابن القيم يتناول ابن القيم في هذا الكلام الان يتناول حديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اقول الان قبل ان اقرا ما قاله ابن القيم اقول اذا اردت ان تكون في هذا المقام كنت سمعه اذا اردت ان تكون فلا يخطرن بذلك ان تمكن ان تبلغ الا عبر ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل الله عز وجل سمى لنا ما به نصل اليه ما صحيح سمى ذلك النوافل تاتي بعد ماذا بعد الفرائض سيدنا الصديق رضي الله عنه لما وصل سيدنا عمر وهو صديق يودع الحياة قال واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل لتوزيع الأعمال والحقوق قال لو نمس الليل ضيعت نفسي لو نمس النهار ضيعت الرعية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ثم يقول واعلم أنه لا تقبل النافلة إلا بعد إحكام الفريضة أو أداء الفريضة وعلى هذا تأتي الأسئلة أنه عليها قضاء من رمضان وبدأ صوم ستة من شوال جيد هذا التوجه بل صوم نفل ستة من شوال حتى كأنما صامت الدهر كله فيبقى القضاء أيما ينبغي أن تقدم بالاتفاق القضاء مقدم على النافلين وما تستطيع النافلين مع القضاء كثيرون يستجيبون للنافلين لأنه سبحان الله كأنه من نافلة فيها لذة دون لذة القضاء مع أنه أجر القضاء أكبر من أجر النافلة باتفاق أكبر لأن الرب تبارك وتعالى بالحديث قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اعظم ما تقرب الى الله عز وجل ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. لكن هي تريد ان تاتي بالنتيجه مثل الطالب اللي عنده اختبار غدا وبيقرا مجله ماجد حتى. ايش لها علاقه مجله ماجد؟ غدا عندك اختبار رياضيات مجله ماجد ماجد بعد. قال يعني هو بيقول ان نفس ما بيمانع يريد ان يعني يزيح تعب او معاناه الاختبار او الاجتهاد. ما هي يعني مقدار، لكن الاصل اختبارك انت ما ينبغي عليك. لي معك 1000 درهم تأتيني بقلم صبر هدية، لو أتيت بمليون هدية ما بتسبب الأذى، أنت تسبب الأذى الأول. هذا معنى من معين تنظيم وقانونينا فعلا. فإن القيم ماذا يقول الحديث؟ وقد تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرم، لاحظ هذا المعنى ما أطلبه، الذي حرم على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. يعني غريب الطبع وكثيف القلب لا يفهم معنى كنت سمعته، ما يفهم معنى. اما ان يخلص ذات يمين او ذات الشمال، يعني اما ان يستوي في الفهم، لانه هو معنى ذوقي ترى حقيقة، ومعنى ذوقي هذا ما يعبر عنه. ما معناه الان؟ يقول حصر، وقد تضمن الحديث حصر اسباب محبته تعالى في امرين. حصر الله عز وجل اسباب محبته في امرين: الا تريد ان تحب الله او تعبر عن حبك لله، الا تريد ان يحبك الله، وهذا اعلى عليك بهذه الامرين. الامر الاول اداء الفرائض والتقرب اليه بالنوافل. فرائض ونوافل، ما الذي فرضه عليك الرب تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وما الذي رتب عليك نافله ظاهرا وباطنا؟ وقد خص بالحديث السمع والبصر. ما قال كنت سمعه الذي يسمع به وطره الذي يبصر به، واليد ورجله، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بالذكر. لماذا ذكر الحديث القدسي السمع والبصر فقط واليد ورجل؟ التعليل لان هذه الالات الات الادراك، سمع البصر الات الادراك، والات الفعل. ما الات الادراك؟ السمع والبصر. وما آلات الفعل؟ اليد والرجل. يعني حتى توصل إيدك لازم تمشي، تقدم خطوة توصل إيدك، ما تقدم خطوة توصل إيدك. ثم قال فالسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة. يعني حينما أرى أنا أريد، حينما أرى أكره. والحياة كلها بسلوكياتها إما رغبة أو رهبة. أرى شيء وأمتعب منه وأبتعد عنه وأنأى عنه، أرى شيء وأرغب فيه وألوذ به او اريد ان اتناوله. اذا السمع والبصر يريدان على القلب ماذا وماذا؟ الاراده، اراده الاشياء، والكرامه. ويجلبان اليه ايضا الحب والبغض، ترى فتحب، ترى وتبغض. فيستعمل اليد والرجل، يستعمل اليد فيما يحب اخذا، فيما يبغض تركا، ورجل او دفعا. فاذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في ادراكه، معناته ادراكه رباني، صار ادراكه ربانيا، وفي حبه وبغضه. وبالتالي من اقام النوافل صار حبه ربانيا وبغضه ربانيا. ما بيحب نفسه وشهواته، ولا يبغض نفسه وشهواته، ولا يعطي نفسه وشهواته، ولا يمنع نفسه وشهواته، ولا يمشي نفسه وشهواته، ولا يقضي نفسه وشهواته، وإنما حتى مفاهيم صحيحة كلها. ثم يقول فحفظ في مشيه وبطشه، مشي بيده وبطشه بيده، وقد اكتفي بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. لماذا لم يذكر اللسان؟ مع اللسان من أخطر الجوارح. قال لأنه إذا كان الإدراك الذي يحصل تارة باختياره وأخرى بغير اختياره، لأن الإدراك أحيانا قد تسمع ما لا تريد أن تسمع، فيحصل لك إدراك للمسموع وإن كنت لا تريد هذا الإدراك. يعني البصر ممكن يقول رأى امرأة رب، يعني أو أطلق جفنيه، أما يسمع يلا خذ بطيء يوضع أصبعه في أذنه أو يخلع أذنه يخليه في البيت مثل السلع تاء مهولة، ماذا يخلي أذنه حواسه في البيت ويطلع بلا حواس. قال فإذا كان الإدراك الذي يحصل باختياره هو الاختيار يصام فصار بالله. فكيف بحركة اللسان؟ حركة اللسان إرادية أو غير إرادية؟ ما أظن أنا حركة اللسان غير إرادية اللي عند المجنون فقط. المجنون أو الذي شرب الخمرة بصير بيلعب لسانه بفمه دون ما إدراك وبيشتمه بيضرب وكذا وبيلعن وبيسب وبعدين بيقول والله ما معي خبر عنه. سقط عند المجنون. ومن صار قريبا من المجنون يعني سكران ولا تقع الا بقصد اختيار. كذلك انفعال الثاني عن القلب اتم من انفعال سائر الجوارح لانه ترجمانه. يعني اثر القلب في اللسان اقوى من اثر القلب في اليد. يعني العلاقه واشده قويه جدا بين اللسان وبين القلب. اذا كان ما كانت ذاكره حينما تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل. فالذي كان فعلا يأخذ من النفس مأخذه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علمنا ما كرر الفعل هنا في عجيب حقه. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا. لان كل واحد منفصل عن الثاني. واجعل واجعل فلم يكرر فعل واجعل حينما جاء بطلب نور اللسان وان كرره حينما جاء بطلب النور للبصر او للسمع. وقد حقق تعالى كون الى اخره. هذا ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بالالفاظ الخفيف واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. جعلنا اللهم انما توجهنا متوجهين اليك لا ترد اللهم عنك الا اليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاض عنا منا ولكافه عزك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.